حكوا قصة برضو عن سيدنا أنبا أثناسيوس، إن في كان مسافر في مرة القاهرة، كان مسافر في مرة القاهرة، وهو مسافر العربية وقعد بيه هو والسواق في الترعة الإبراهيمية، فالسواق لحق يفتح الباب وينط، سيدنا نزل بالعربية تحت، فالسواق وقف بره يصوت أبويا مات أبويا غرق أبويا مات أبويا غرق، فالبلد كلها اتلمت في إيه في إيه في إيه، لقوا سيدنا أنبا أثناسيوس طلع من الضفة التانية بينفض هدومه ما فيهوش نقطة مية. عيدها تاني، كان سيدنا مسافر القاهرة على الطريق الزراعي قبل ما في طريق الكرامات والجيش والكلام ده، وقع بالعربية هو والسواق في الترعة طلعت إبراهيمية، فالسواق فتح الباب ونط بسرعة، وسيدنا العربية خدته ونزل تحت، فالسواق عاد يصوت أبويا مات أبويا غرق أبويا مات، خاف جدا، فالناس لمت لقى سيدنا طلع على الضفة التانية بينفض هدومه، فبيحكوا بيقولوا له سيدنا ايه اللي حصل؟ قال لهم ما فيش، العربيه وقعت بيا، لقيت العدله جت فتحت لي الباب وطلعت. حاجه بسيطه جدا يعني، كان راجل قديس وراجل عظيم لدرجه ان البابا شنودة فعلا لما اتكلم عنه قال لك كان انسان فوق الوصف فوق الخيال، لدرجه هو في المستشفى قبل ما يتنايح باربع ايام قالوا له البابا جاي يزورك يا سيدنا، طلع بره اوضه العناية المركزة اللي هو فيها لحد باب المستشفى الخارجي عشان يستقبل البابا شنودة. شايفين كرامة الكهنوت؟ فالبابا قال له ليه يا سيدنا تعمل كده انت تعبان؟ قال له ما صحش يا سيدنا، بترك الكنيسة جاي لنا. تواضع عجيب. موقف تاني اغرب، البابا حكاه في مرة، قال لك كنت بسافر بره وبعد ما ارجع من السفر الاقي اول واحد بيستقبلني عند الطيارة أنبا أثناسيوس، أقول له ليه كده يا سيدنا؟ يقول له ما يصحش يا سيدنا، قداستك تكون مسافر وولادك ما يستنكش في المطار. كان محبة فظيعة وحب للمنتهى، لدرجة في مرة كان بيصلي قداس هنا وكان في شباب بتلعب في النادي وطبقوا بالليل مع نهار، بعد القداس دخل جاب لهم فطار ووزع لهم بركة وقعد معهم في النادي لحد ما خلصوا المهرجانات. أنا شفت سيدنا أنبا أثناسيوس دي، أنا شفتها، شفته بيلعب طايرة في مرة، شفته بيلعب بينج اكيد وزاب شاف الكلام ده، كان بيقضي معانا شم نسيم هنا في النادي وكان يقعد مع العائلات ويقعد يلف عليهم. في سنه من السنين سيدنا أنبا أثناسيوس كان داخل يرسم كاهن، وهو داخل يرسم كاهن كان تعبان جدا، فدخل باب الجانبي اللي تحت ده، باب الجانبي اللي هو بتاع الرجال على الشمال ده، فواحد داخل من الشمامس صغيرين بيسلم عليه، فراح سيدنا كان تعبان جدا خبطه بالقلم، فالولد زعل ومشي، فدخل سيدنا وقبل ما يرفع الذبيحه قال لهم هاتوا لي الولد اللي انا ضربته بالقلم ده يا سيدنا، ده روح روحوا هاتوه. راحوا جابوا الولد من البيت وقال له يا حبيبي انا اسف حقك عليا، اعتذر قدام كل الناس. قال له انت شماس ولا مش شماس؟ قال له يا سيدنا مش شماس. رسموا شماس وجابوا له تونيا ولبسوا، وتخيلوا بيتاسف لطفل عنده ما يقرب من 10 12 سنه، ايه كان تعبان مش عايز حد يسلم عليه، هو داخل تعبان مش قادر يسلم على حد، فهو سلم عليه مسك ايده غصب عنه يعني. من واد غلس يعني. موقف تاني انا احكي لكم ده، سنه 2000 كان في طفل، انا فاكر يوم سنه 2000 ده كان في طفل يوم ليله ابو غلمسيس بيقرا في ليله ابو غلمسيس، وهو بيقرا اتلخبط حبتين ثلاثه يعني، أنبا أثناسيوس وقف ساعتها قال له ما تخافش كمل على مهلك خالص. تخيلوا أنبا أثناسيوس بيقول لعيل ما يكملش يعني 9 سنين 10 سنين بيقول له ما تخافش اقرا على مهلك بالراحه. الولد ده في اليوم ده لو ما كانش لقى التشجيع ما كانش دخل الكنيسه تاني. تخيلوا اليوم ده الولد قرا بدل المره 4 مرات عشان سيدنا شجعه وعضده قدام الناس قال له ما تخافش كمل انت كويس انت احسن. تخيلوا سيدنا كان طاقه حب جباره جدا ومحبه جباره جدا. يمكن انا عاشرته في لحظات بسيطه في حياتي، سيدنا تنيح وانا في اولى اعدادي، بس مثلا استاذ ذهاب استاذ ماجد الناس الكبيره، والدي ابونا اشعيا والد استاذ جون، الناس دي عاشته اكتر عندها خبرات معاه اكتر واكتر مننا احنا شخصيا. كلمه قالت في مره قال لك يا بخت يا بخت اللي عاشر أنبا أثناسيوس بالجسد، اتعلم منه ياما ياما، يا بخت فعلا اللي شاف أنبا أثناسيوس بالجسد. انا خلصت الموضوع، حد عنده اي اسئله؟ اتفضل. لا الانبا أنبا غابرييل كان أسقف عام سنة 97. أنبا سنسو كان مطران. الفرق أن المطران درجة أكبر من الأسقف. ممكن لو أستاذ مجد عنده قصص تانية أنبا سنسو يحكي لنا، أو أستاذ إيهاب. إيه؟ احنا ممكن نطلع تقديمه يا محل الفردوس هنا تقريبا.